ذاتي الوادي الله الله وادي بني راشد يا خير حلاني تضرحوني فين وارحمني كرير العين ربي بالهادي الله اصلح لي عبدي خفف احزاني احزاني عايط قلبي كرير العين حبكم زادي الله يا أنت ضغط والصحب خلاني قرة العين وارحمني كرير ما يطيق البيت وارحمني قرير العين كم لي وانا نادي الله نظرة لي مسكين حق جماله يشوف الزين وارحمني قرير العين ربي بالهادي الله اصلح لي عبدي عبدك خفف احزاني ما يطيق البيت وارحمني كرير العين أجمل أعيادي الله لا شفت طغى طغى أوجد بإحسان ما تنام العين وارحمني كرير الله اصلح لي عبدي عبدك خفف احزاني ما يطيق البيت وارحمني كرير العين شل لي يا حادي الله اسجع بوصفه نسنس على داني شل لي صوتي وارحمني قرير العين ربي بالهادي يا الله اصلح لي عبدي خفف احزاني الله كرير